السلام عليكم. في سورة النساء الآية 26، الله سبحانه وتعالى بعدما بيّن أحكاما متعلقة بالنساء قال سبحانه وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. ما معنى سنن الذين من قبلكم؟ نسمع الآية ثم نستأنف الكلام. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. في عندنا سنن وفي عندنا سنن. سنن الطريق يعني جهة الطريق، والسنن هو الاستقامة، فيقال أقام فلان على سنن واحد يعني على طريقة واحدة. والسنة في الأصل هو طريق سنه أوائل الناس فصار مسلكا لمن بعدهم. والسنن جمع سنة، وهي تطلق بمعنى الطريق المسلوك المعبد، وأيضا بمعنى المثال والنموذج الذي يتبع. وسنن الذين من قبلكم أي الطريقة المثلى التي كانت تسير عليها المجتمعات الفاضلة التي كانت قبلكم، وأيضا وما جاء به النبيون وهدى إليه المرسلون. كل هذا بمعنى سنن. إذن السنة هي الطريقة، وهذا يمكن أن يشمل الطريقة الجيدة وأيضا الطريقة السيئة، لكن أكثر استعمالها تكون للطريقة الجيدة المثلى الهادية إلى الحق. ويقول صاحب زهرة التفاسير: سنن الذين من قبلكم قيل هي شرائع النبيين. ويقول الشيخ: والذي نرى هو أن السنن هي طرائق الذين سبقوكم من الأمم التي سارت على الفطرة، فحرمت هذه المحرمات بوصايا الأنبياء السابقين وأحكام العقل المستقيم والطبع السليم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.